المباركة وعلى قناتي الحافظ الحديث حديثا لنعيش مع أولى شعائر افتتاح هذا المسجد مع فخر كرام صحافة الشرقية والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ السيد بن ولي عبد العال قارئ الإذاعة والتلفزيون سائلا المولى عز وجل أن يشرح صدره للقرآن وأن ينصت خاشعين فليتفضل مشكورا. صلى الله على رسول الله نعم نعم. وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ وَعَدَهُمْ وهكذا يا حبيبي اوقف على حيلك كده ويا محمد دي واحده هات عندي يا راجل الله ده من اهل بلدنا يا عم الحاج. Yeah. هيك يا عم الحاج. الله الله الله. تعال هنا عاد فاروق على عم الحاج اهو اهو اهو يا حبيبي ودي قامن قامن سنة ولا شفت قديه زي ما فاضي خالص والله يا قائمون يا من تتقبل مني الموعد الصالح Oh. فليعبدوا رب هذا البيت. Why? يتجلى القول عز وجل والملائكة تحف هذا المكان لأنه سيرفع اسم الله عاليا مرتفعا. ومن فضل الإسلام علينا أن من الله علينا جميعا لنكون من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم خير من قام وسجد حتى تورمت قدماه. فلما سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أيها الأحبة الكرام، احرصوا أن تكونوا من أبناء المساجد، احرصوا أن تكون من أهل صلاة الجماعة لله عز وجل في كل وقت وحين. هذه المساجد بيوت الله في أرضه، ميمونة، ميمون من فيها، مرفوعة، مرفوع من فيها بقدرة رب العالمين. أتدرون لماذا؟ لأن جبهة الساجد تعطر المكان بعطر يفوح منه الزجر للواحد الرحمن. لا بد أن نعيش دائما في معية قول الحق: الله أكبر، أكبر مني ومنك، أكبر من الزوجة والأهل والمال والولد. فعلينا جميعا أن نتذكر أن المساجد بيوت الله في أرضه، وحقا على المدور أن يملي بدائره، فإن الله سبحانه وتعالى يستضيف جميع العباد. لا فرق لسيد على عبد، ولا فرق لغني على فقير، الكل ثلاثي داخل المسجد، لأننا نعبد الله عز وجل لا شريك له. أيها الأحبة الكرام، سعيد بكم في هذا اليوم الأضر لأجل الميمون من أيام الله تعالى. فلنسعد جميعا عندما كنا المساجد، فأقدم الشكر والتقدير لآل الباكر الكرام على مسافة 4500 كيلو من يأتي هذا الرجل ليتبرع ويبني المساجد لتكون ذخرا لكل راكع ولكل زاهد. هل تعيش في معية الله؟ هل تستشعر عظمة الله إلا في الصلاة عندما تقف بين يدي مولاك فتنادي وتقول بلسان الجماعة: إياك نعبد وإياك نستعين؟ لا تستطيع أن تصلي منفردا فتقول: إياك أعبد، ولكن تتحدث باسمي وأتحدث باسمك ونتحدث باسم خير أمة أخرجت للناس، وهم أنتم أمة خير الناس. فهل صليت على حبيب خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم؟ شاء الله العلي القدير أن نفتتح هذا المسجد ليشهد لنا يوم القيامة. فنسأل الله العلي القدير أن يوفق أهل الخير إلى الخير، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات كل من ساهم، ولو بالدعاء لمن يقوم بالبناء أو التبرع. فنشهد افتتاح مسجد تاج الأنبياء والمرسلين. يا رب صل على الحبيب محمد والآل والصحب الكرام المولدين. سكن الفؤاد وعش أمينا يا جسد، هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد. وهل هناك نعيم أفضل من أن الله رضي عليه فأتيت في ضيافته وفي بيته؟ إخوة الإيمان والإسلام، نشكر تواجد معالي الفضيلة سيادة الوزير الدكتور معالي المصيحي واللفيف الذي حضرها والقيادات التنفيذية والإدارية، وحان الآن موعد أذان الظهر، ويرفع الأذان فضيلة الشيخ السيد الجلالي. Oh. أشهد أن محمدا رسول الله.